لدينا علماء في الكيمياء وفي الفيزياء وفي الطب كأبي بكر الرازي وفي مجالات وعلوم كثيرة. هؤلاء العلماء ننظر إليهم من جهتين، من جهة عقائدهم، من جهة ذواتهم وأشخاصهم، فمن كان منهم كابن سينا والرازي الذي هو الطبيب وجابر بن حيان هؤلاء وجدنا أن عقائدهم باطلة، وجدناهم من الملحدين الخارجين عن الملة، فهؤلاء من حيث العقيدة نحكم لهم بذلك ولا نتردد ولا نبالي. لكن من جهة أخرى أن يقال إن ما أنجزوه وما حققوه من أشياء علمية أو تجريبية أو تطبيقية هي مظهر الإسلام أو مظهر الحضارة الإسلامية للأمة الإسلامية. نعم، لماذا؟ من جهة أخرى، وهو أنه لولا أن هذا الدين نشأ في ظلاله، تنشأ في ظلاله العلوم وتنشأ في ظلاله التجربة والبحث عن الحقيقة وتؤخذ من أي مصدر لما تمكن هؤلاء. حتى لو كان طبيبا نصرانيا كابن بختشوع، طبيب نصراني نبغ في الطب في ظل الدولة الإسلامية، هذا من جهة الحديث عن الحضارة الإسلامية وتقدم العلوم الإسلامية لم تره، وهو غير مسلم. لماذا؟ لأن هذا ابن بختشوع لو كان في أوروبا لأحرق كما أحرق جاليليو وبرونو وأمثالهم، يعني أحرق برونو جاليليو سجن، لكن إما أن يحرق ويسلم. لكن وجوده في ظل المجتمع الإسلامي رجلا ذميا أتاح له أن ينظر في هذا العلم. إذن نحن نفرق بين إنتاج الإنسان، وكون هذا الإنسان حصل في ظل وضع إسلامي فإذا هذا الإنسان مكتب للأمة، وبين الرجل بذاته وكونه على عقيدة ضالة. وبمعنى آخر يا إخوان، الحضارة الإنسانية جميعا ليست ملكا لأمة من الأمم ولا شعب من الشعوب. الحضارة الإسلامية الإنسانية العامة، الحضارة العالمية عامة، أسهمت فيها جميع الشعوب وما تزال إلى الآن تسهم فيها. هذه حقيقة معروفة لدى الجميع. وإن كانت أوروبا تتعصب والغرب تتعصب أنه وحده مصدر الحضارة، هذا باطل، هذا كذب. الحضارة الموجودة اليوم في الغرب لليهود فيها دور، للنصارى، للمسلمين، للهنود، للصينيين، للكوريين، كل الأمم قد أسهمت بشيء فيها، وإن كان بعضها يقل نصيبه أو يزداد، لكن هذه ملك للجميع، إنتاج وعطاء إنساني ملك للجميع. أما مسألة الدين والاعتقاد فهذا حق أو باطل، أهل جنة وأهل نار، ليس فيها مساومة. أما هذه الأمور فهي مما جعله الله سبحانه وتعالى منوطا بالاجتهاد والدأب والعمل بغض النظر عن فاعله. اجتهد الكافر يكتفي من سنن الله بالكون ما يطلعه الله عليه ما يشاء الله. اجتهد المؤمن ايضا يكتشف في الطب او في الفلك او في اي مجال. ولهذا تجدون ان علم الفلك كيف او علم الطب يوجد علماء مسلمون وعلماء هنود وعلماء يونان وعلماء اوروبيون ومن جميع الامم. حتى برامج الفضاء الان التي في امريكا تجد فيها علماء عرب، وبعضهم باكستانيون، بعضهم هنود، وبعضهم صينيون، وبعض الامريكان نفسهم، الامريكان نفسهم تجد الذي اصله انجليزي، والذي اصله ايطالي، والذي اصله كذا. هذا دليل على انها عطاء وجهد انساني مشترك، ولا يحق لاحد ان يدعيه كله ويفخر به كله. لكن يعني ان نفتخر بجابر بن حيان وابن سينا في ذاتهما، نسمي مدرسه ابن سينا، لا، ما هو صحيح هذا، لانك تضع مدرسه عثمان بن عفان ومدرسه علي بن ابي طالب ومدرسه ابن سينا، لا، ما يجوز هذا، لان هذا لا يعظم ولا يكرم، انما انتاجه قد تتحدث عنه شيء اخر. الأخ يقول يعني حب التنبيه وجود إذاعة تبط إرسالها في الصباح الباكر بوضوح كل يوم وتدعو إلى النصرانية. هذه في الصباح وفي الليل كثير قنوات من السودان ومن بيروت ومن كارلو لعدة أماكن، بل أعجب من ذلك أنه يوجد إذاعات على ظهر السفن. مسألة الإذاعة في جهاز إرسال ما هي معقدة، يعني ما الشرط الذي يمتلك الإذاعة دولة؟ يمكن أي شركة تعمل إذاعة، أي فرد أو عنده مال أو أي مؤسسة يمكن تعمل إذاعة على موجات أو على مدار أو محيط معين. ولهذا يأتون بسفن فتأتي إلى الخليج أو البحر الأحمر وتبث موجات نصرانية وهي من سفينة ما لها مقر، لكن لا تبث دعايات أو قراءات في الأناجيل أو ما أشبه ذلك ضمن قنوات معينة. هذا الآن شغالين في ماشيين فيه. ولما أيضا أصبحوا يمنعون من دخول من إدخال كتبهم إلى بلاد المسلمين أو بعضها، أتوا بالسفن سفينة عبارة عن مدينة متكاملة ووقفوها على الشاطئ في بعض دول الخليج، وسمحوا للناس أن يطلعوا من السفينة ويأخذوا الكتب ومشروبات وأكلات خفيفة وتلذذوا وتفسحوا، فيأخذوا الأناجيل والكتب بدلا أن لا تدخل الكتب يدخل إليها الناس. يعني يفكرون ويجددون ويطورون في الدعوة إلى الباطل، ونحن لا نفكر ولا نبدع ولا نجدد من أجل الحق. ولهذا كان لهم ما ترون من الانتفاشة، ما نقول أنه تمكين ولا إكرام، انتفاشة. ونحن في هذه الحالة من الوضاعة، نسأل الله أن يرفع عنا ما أصابنا إنه على كل شيء. أخ يقول له أحد الأقارب استقام منذ أشهر وتخرج من أحد المعاهد العسكرية وعين في إحدى المدن، واتصل اسمه ما هو فيه يخاف على نفسه من الغربة، نرجو أن تدعو له. وأن على كل حال نسأل الله أن يوفقه ويثبته على الحق هو كل المسلمين. ويجب حقيقة يعني مسألة الدعاء يا إخوان، نحن نفرط في أمور ثمينة وغالية وسهلة، غنائم باردة. ادعو لأخيك المسلم، ادعو كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، كما حسك ورغبك. إن دعوت له بشيء ما هي النتيجة؟ يقال آمين ولك مثل ذلك. سبحان الله، أنا أبغى العافية، أدعي لمحمد بالعافية فيكون حصلت العافية بإذن الله لمحمد وأيضا لي، لو دعوت لي لنفسي قد لا تحصل. مثلا لماذا لا ندعو إلى الغنائم الباردة هذه نستفيد منها ندعو لبعضنا لهذا الأخ ولغيره بما يثبته الله. كما تحدثنا آنفا وقبل مسألة الغربة والوحدة، والأول لا يستوحش الإنسان لأنه وحده، وهذا الدين القابض عليه في آخر الزمان كالقابض على الجمر. فعلى هذا الأخ وعلينا جميعا أن نصبر وأن نتمسك بالحق إن شاء الله. أيوه شكرا. هذا الأخ ينبه إلى أن غدا ستكون صلاة الاستسقاء إن شاء الله، أظنكم سمعتم ذلك، الذي لم يسمع يعلم. مسألة الدفاع عن طه حسين والعقاد كما كتب بعض الناس، هؤلاء قوم ونحن أمة العدل والإنصاف. العقاد ليس مثل طه حسين في كتبه وأيضا في سيرته، لكن كل منهم له حكمه وله ميزان يجب أن يزن به. والكلام كان مفضل في الأساس على طه حسين لا العقاد، نترك العقاد الآن، لكن طه حسين أنا قلت لكم عندما نشرت هذه المقالات وقبل أن ينشر هذا الدفاع في عقاب، إلا بعض الكتاب تحدوا أن يكون عالما أزهريا واحدا شذ عن الإجماع على تكفير طه حسين لما أصدر كتابه في الشعر الجاهلي. الأزهر بجميع فئاته أجمعوا على أن هذا الكلام كفر، لم يشذ أحد منهم في هذه المسألة، مع أنه لما كتب علي عبد الرازق كتاب الإسلام ووصول الحكم منهم من كفر ومنهم من توقف، لكن طه حسين أجمعوا عليه. يعني رجل يقول للقرآن والتوراة والقرآن أن تحدثنا، أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وقصتهما وبناء الكعبة وكذا، ولكن ذلك لا يكفي دليلا لوجودهما تاريخيا. هذا كلام يحتاج إلى تأويل. من يقول أن القرآن مهما تحدث عن إبراهيم وأيضا عن موسى ولا عن هود وإلا شعيب، كل هذا الكلام لا يدل على أنهم موجودين في الواقع، وإن كان القرآن تكلم عنهم. هذا هل بعد هذا من كفر؟ أن هناك تكذيب لله عز وجل أوضح من أوعد رأي هذا، هذا كفر. فمثل هذا الكلام في كتاب الشعر الجاهلي ولم يرجع عنه. فعندما يتكلم الجسر والغير والدفاع العاطفي هذا، هؤلاء عرب وهؤلاء بدنوا عرب، أولا كلمة عرب ما تعني أنه غير مرتد ولا كافر. المشركون في الجاهلية عرب، وأبو جهل عربي وأبو لهب عربي، ما صار شيء. وقالوا قال ولهم جهود لخدمة الدين. الخلاف الآن هي مسألة الدين، ما تقدر تقول له جهود لخدمة الدين. الكلام هو في هذا، هل هو من خدمه أو من هدمه؟ أنت ما تستدل بالدعوة على الدعوة، الآن محل الدعوة هو هذا. لكن كل من كان على شاكلتهم يدافع عنهم ولو من بعيد، كل من كان على منهجهم ولو من بعيد يدافع عنهم، لأنه إذا قلنا طاح فين كافر، ليش كافر؟ لأنه قال كذا كذا كذا. طيب فلان يقول هذا الكلام أيضا، يكتب الصحف هذا الكلام. إذا هذا فلان لابد أن يدافع، لأن ما يقوله بعد يقوله هو أيضا. هذا سر المسألة وسر الضجة التي أثيرت أخيرا عنه. أما هذا البروفيسور الهندي الذي أجرى تجارب على كثير من الشباب كما يقول الأخ، وأن الذين يتعاطون المخدرات، وجد أن موسيقى الروك أند رول الصاخبة هي إحدى أسباب إدمان الشباب المخدرات. يعني أكثر المجلة وأنا قرأتها يعني أنتم أطلعتموني عليها جزاكم الله خير، أطلعتموني عليها بعضكم هنا بعضكم في الجامعة، قصاصات من مجلات مختلفة، تجارب أجريت على من يدمنون الموسيقى أو الرقص سماعها أو الأشياء الصاخبة، وأن هذا يؤدي إلى ضعف في العقل وإلى خلل في التفكير وإلى كذا وإلى هذا كثير جدا. هذا الغرض يزيد لا إيمانا منه بأن الغناء حرام، ولكن يشهد الآثار النفسية والعضوية على من يتعاطى هذه الأمور، ثم يقدرون أنها ضارة وينصحون بالإقلال منها. هذه حتى يعلم المغفلون والسذج والبلهاء أو الناعقون عندنا، الذين إذا قلنا لهم هذا حرام لو عدتوها زيادة، حتى الغنى حرام، حتى الرزق حرام، إيش تبقون من التسلية من الترفيه البريء؟ من هذا الكلام لا يقبلونه، لكن إذا نشره هذا الأمريكي نشروه هم وقرأوه. سبحان الله، ما ذنبنا؟ يعني كنا نقول قال الله وقال رسول الله، كلامنا جاهلي، كلامنا رجعية، كلامنا تأخر. وهذا لأنه يقول أجرينا الأبحاث. طيب هذا عادة بقرة، هذا الذي كتب عنه في عقاب البروفيسور الهندي. طيب هذا عادة بقرة في أمريكا، عباد الطيب وملاحدة، اتفق عباد الأبصار وعباد الأحجار على هذا الشيء، باقي عندكم شك؟ لا خلاص، إذا هذا المفروض، لكن ما دام زانية لا يقبل. سبحان الله، يعني هذا الحديث بما يقوله أعداء الدعوة والدين من قبل، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ما نبغى، طيب هؤلاء الناس لو كان هذا الدين أنزل على رجل من قريتين عظيم، أو لو كان رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هم أكابر القبائل بدل بلال وصهيب وعمار يؤمن، لكن من هذول الناس لا، بدل اسمهم لا، هذا السن فقط. طيب هذه بدعة، وعندنا بعض الأخوان المسؤولين في تعليم البنات، يقول في إحدى مدارس البنات بل ربما في كثير منها تقرأ الفاتحة في الصباح من كل يوم، يعني جماعية، هذا اللي سمعته أنا، البنات يقرأون الفاتحة، يقرأن الفاتحة. وقرر بعض الطالبات بسؤال الإدارة بإيقاف هذه البدعة، لكنهم وجهنا بالرفض، مدعين أن هذا أمر صادر من الرئاسة. فما رأيكم؟ أنا ما رأي الرئاسة، أنا عندي يقين أن الرئاسة لن تعلم على البنات أن يقرأن الفاتحة جماعية، لكن الآن المطلوب هو رأي الرئاسة ودور الرئاسة، وفيكم الحمد لله بعض المسؤولين فيها. هذا كتاب اسمه التداوي بالقرآن والاستفتاء بالرقى والتعويذ، محمد إبراهيم سليم. في موضع يسأل عنه الأخ وهو يقول: ذكر طبه عليه السلام من داء الصرع. ومن الغريب قصة الغزال الحبشية خادمتنا لما قرعت بدرب الحجاز الشريف في طريق مكة بعد رجوع زيارة الشريفة لمصر يمكن في سنة 85 و800. هذا كلام صاحب المواهب القطلاني، كان عنده خادمة حدثية. في رجوعه من مصر عام 885 استمر بها الصراع، يقول: واستغثت به صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبشرك نعوذ بالله. يقول: فجاء إلي بصارعها في المنام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فوضحته وأقسم أن لا يعود إليها، فاستيقظت وما بها وجع، ما بها قلبه وما بها وجع. هل يستغاث بغير الله سبحانه وتعالى؟ يعني يقول أنه دعا استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا على ذمة صاحب الكتاب. هذا يحتاج لراجع المواهب، وما ذكر لا الجزء ولا الصفحة. على كل حال، على ذمة المهم، هذا الكتاب الموجود الآن بين أيدينا ويباع، فيه استغاثة بغير الله. ما حكم الاستغاثة بغير الله؟ شرك. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا ما جاز لأحد أن يستغيث به أو أن يدعوه، إلا أن يستجد به كما هو الحال في عندما تكون من ذكر حي فيما يقدر عليه، هذا شيء آخر. لكن الاستغاثة بهذا المفهوم، هذه عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. أما بعد 800 سنة ويقول استغثت به وجاء في المنام وجاء بالذي صرعها من الجن ووضحته وخرج، لا شك أن هذه خرافة وأنها أسلوبة وأنها يجب لئلا يدخل هذا الكتاب ولا يسمح له. هذا عدم فيه ملاحظ عليه ضعف في المراحل العلمية وأشياء تستحق توثيق وتستحق تأكد، وهو يأتي بها عرضا هكذا. موضوع الرقابة، الله المستعان، حقيقة شيء مؤلم جدا، كأننا لا رقابة لدينا في هذه الأيام أبدا. هذا برضو مشكلة. وجدت هذه الورقتين على تميمة كانت مربوطة على ذراعي الأيسر، قد أحضرتها لي والدتي من شيخ كما يقولون لكي تحفظني من الشياطين كما يزعمون، فلازم هذا الشيخ. ولكن من يوم لبست هذه التميمة وأنا في أحلام مزعجة، سبحان الله، فكيف للعلم، لأن أهلي كلهم لهم تمايل. أرجو أي إفادة أن يطرح هذا جزاكم الله خيرا. كما يزعمون أنهم يملكون الشياطين ويعالجون بهم الناس ويكتبون لهم على ورق حروف لا تخفى ويقولوا للناس خذ هذه واشربوها إلى آخره. يعني الرجل ذكر أنه لم تنفع ولم تنفع، لأن لا تزيده إلا وهنا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا من الوهن، قال الزعف، إن لا تزيدك إلا وهنا ولا تزيده إلا مرضا وبلاء. ولا يجوز استخدام او استعمال اي شيء فيه لغه غير مفهومه، في كلام غير مفهوم، لانهم مما يدعون انهم باللغه السريانيه يتعاملون مع الجن، فهذه ما يدرك الا شركيات واستغاثات وتوسلات بهذه اللغه، لهذا لا يجوز لك ان تستخدم باي لغه مجهوله. المهم نقرا لكم الكلام. أبو بات، الله عزيز أبو بات، هذه بسم الله الرحمن الرحيم: ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إن هذا لمجنون. وهل هو إلا ذكر للعالمين؟ رددت عين العائل عن حامل كتابي هذا من راسه إلى رجليه من ثغره وكلمتيه بحق هذه الأسماء العظيمة. بحق من؟ بحق الأسماء العظيمة. بعدين أرقام، هذه الأرقام 6 4 3 3 3 1 1 4، يعني حسب حروف هذه الجاد يعني تبدأ تركب منها اسم الزعيم من زعماء الجن هو ملك ملوك الجن الذي يستغيثون به ويعبدونه، بدل ما يكتب اسمه يجيب الالف واحد والباء مثلا اثنين، الجيم ثلاثه، الدال اربع، لما تصل سبعه عشره بعد العشره تقول عشرين ثلاثين اربعين الى ان تصل الالف. هذا هو. بعدين يقول ايش هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حيروم حيطوم حيروم نكروم غيروم، كل هذا كلام غلط. هذه منهم بإذن من يكرهون من إلى آخر، منهم هذول حيروم وحيطوم. هذا وهؤلاء كما يعني يظهر وكما قد تتبع من كتب، هؤلاء ملوك عياذا بالله، من ملوك من طواغيت الجن والشياطين الذين يتقرب إليهم هؤلاء الناس، نسأل الله العافية. ولذلك فإن حملها من الشرك. ما تسمعون يقول لك يا شيخ لا تفرق المسلمين ولا تعمل مشاكل وهذه أمور شكلية واللي يحمل السبائن والرقى هذه بسيطة، يا أخي بسيطة إذا كان مصير إلى النار نعوذ بالله، إذا كان فيه هذه الشركيات حتى لو كان هو ما يدري، يجب أن نعلمه هنا ونبهه إلى خطر ما يفعل، لكيف نكون مؤمنين حقا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على النصح لكل مسلم، لازم تكون ناصح له، ترضى يعلم بالشرك وتسكت، أين النصيحة للمسلمين؟ ما فيه. طيب هذا ما حرمت عليكم وحرمت، يعني قلنا أنه لكل واحد نصة، هذه نصة، أنا ما هو اللي وزعت الكتاب على فكرة، ما هو أنا، لكن تريد نصة أعطنا. يوجد في بعض مساجد جدا مصلى نساء ويكون الحاجب في فتحات تابعة للديكور حيث يرمي النساء الرجال والعكس، وهذا على منكر، يعني إذا كان يكون نمنع على الاشتراك أو الرؤية أو النظر في الأسواق فلا شك أن الشيطان في المسجد أيضا يسكن، وقد تكون فتنة في المسجد أعظم. فكيف يكون هذه الفتحات الموجودة، كيف يرضى بذلك؟ يجب أن تستر. وبعدين معاكم ما هي اليوغا وما رأيكم فيها؟ هذه مشكلة اليوغا مع الأسف يعني تنتشر في المجتمع، وأنك تقرأ أحيانا في مقابلات شخصية ويقول لك أنا أستخدم اليوغا كل يوم، والله شيء عجيب، المسلمين يستخدمها هذه عبادة رياضة تعبدية على طريقة الهندوس والبوذيين الذين لا يؤمنون بالله، يريضون يريضون أجسامهم لتصبح أهل لتحمل ما يزعمون، لا يزعمون أنه يقوي الشخصية. على كل حال على سبيل الأذان يأذن يحرم استخدامها، ولا يجوز إدخال الكتب التي تتحدث عنها وعن كيفيتها ولا المجلات التي فيها حديث عنها.